القصة الثانية بقلم الزبون العراقي حسين سعد. حسين مستمعنا الكريم من العراق هو اللي بعت لنا القصة الثانية. كلنا بنحب الرعب وبنحب الغموض والتفكير في الحاجات الغيبيات، كلنا بندور في الحتة دي وبنبحث عن حاجة مش عارفين هي ايه. بنحب نفكر كده ونقلب في كتب ومواقع لها علاقة بالعالم الآخر لشيء ما هو مجرد يمكن إرضاء فضول عندنا، إرضاء حاجة إحنا مش عارفينها. ناس بتاخد الموضوع هواية وناس بتاخده من باب الهزار وناس بتاخده الموضوع جد. واللي خدوا الموضوع جد بدأوا معاها، بدأ ممكن يكون موضوع هواية وبدأوا يتعمقوا مرة في التانية في التالتة لحد ما الموضوع بقى إدمان. وأكيد في ناس منا كده، وحب أقول لكم أن أنا من الناس دي. كنت دايما بقول أن الرعب والتقليب في الكتب ومواقع الرعب والمتابعة والتعمق في المواضيع دي نوع من أنواع التسلية، أو يمكن يكون لحاجة في نفسي زي ما قلت مش أكتر. لكن أنا ليه بحكي النهاردة؟ لأني بصراحة دخلت تجربة حقيقية ومش قاصد أدخلها، وكل ما أقصد والله ما كان قصدي بأي شكل أن أنا أدخلها. طيب أنا اسمي حسين، أنا مقبل على 20 من عمري، طالب. كان المفروض أن أنا أكون طالب كلية هندسة، وليه المفروض هتعرف بعدين. بدأت الحكاية لما كنت بعمل بحث عن كائنات الظلام. بصراحة أغلبية الناس بتخاف من الظلمة، وكلنا في الظلمة بنتصور حاجات غريبة. قلت بقى أدور، يمكن أفهم، يمكن ألاقي حاجة جديدة، يمكن ألاقي ثغرة، الله أعلم. بدور على حاجة تكسر الموضوع ده وتوصلني لحاجة جديدة. وبدأت رحلة البحث على الإنترنت، أقلب من موقع للتاني، صفحة توديني لصفحة وصفحة تجيبني، وكمية الفضول اللي عندي لسه برضو ما فيش حاجة أشبعتها. أغلب المواضيع اللي مكتوبة مش من بلدي لكنها تجارب واقعية، فقلت لازم أضيق دايرة البحث شوية، وملقتش ولو ملقتش يبقى أجيب كتب، لأن نسمع دايما إن الكتب القديمة فيها حقائق مواقع الإنترنت ما بتنشرهاش. ولكن برضو لجأت الكتب وما لقيتش حاجة برضو اللي أنا بدور عليها، اللي أنا برضو ما عرفش هي إيه. فقدت الأمل وقلت بقى إيه، أنا عايز أنزل الشارع أتمشى شوية وشم شوية هوا. نزلت وتمشيت في الشوارع الضلمة، وتعمدت أمشي في شوارع الضلمة تماما، وكل شوية وأنا في الضلمة بص يمين وبص شمال وكأني بدور على حاجة معينة. وسط ما أنا سرحان وبفكر وبدور في الضلمة، اتصل بيا هيثم صاحبي وقال لي، هيثم مبدئيا ده صحفي شغال في مجلة بتهتم بالفانتازيا والغلبي وفيها قسم كده للغيبيات وفيها تخريف كتير وتأليف كتير، ولكن يعني نوعا ما برضو بتلعب في الحتة بتاعتنا دي. قال لي مالك؟ قلت له أنا بلف شوية، وكلام جاب الكلام، فحكت له كل الموضوع بالتفصيل الممل بما أني فاضي وهو كان فاضي. انتهت المكالمة بإني بقول له، هيثم أنا عايزك تساعدني، ما تشوف لك كده حاجة كده من الحاجات اللي بتحصل، بجد نفسي أعيش قصة من دول. اللي تعيش قصة من دول هي بالطلب؟ طيب بص أنا هعمل كده كام تليفون أنا ليا بصراحة مصادري مش هقولك عليها، بس لو لقيت حاجة من دول لسه حاجة جديدة يعني وحقيقية هقولك. مر يوم والتاني والتالت والرابع، أسبوع اتنين، والموضوع أنا نسيته لأنه ما كانش يعتبر موضوع، لحد ما هيثم اتصل تاني. لقيته بيقول لي في راجل أعرفه بيقوله أنه حصل له حاجة مش طبيعية كده قريب، والراجل ده عازل نفسه في شقته هو وعيلته وما بيخرجش يشوف حد ولا بيسمح لحد يقابله، وناس كتير حاولت تروح وبيرفض يقابلهم. لو أنت عايز تجرب، قلت له يعني أنا يعني اللي هجرب وهيقابلني؟ اشمعنى أنا يعني؟ قال لي يا عم اصبر على رزقك بس، أنا هاجي معاك. قلت له هتيجي معايا بجد؟ قال لي اه، يمكن تكون خبطة صحفية كده، انت تعمل اللي انت عايزه، مغامراتك الغريبة وانا اكتب. طبعا الفضول وقتها والشغف اشتغل، من غير اي تردد وافقت، واتفقت مع هيثم على ميعاد اللي هنتقابل فيه، وجهزت معايا ورق وموبايلي وإقلام. قلت بقى انا يعني موبايل باظ فصل شحن، هكتب الورق ضاع يبقى الموبايل موجود، يعني انا هسجل، يعني هسجل اللي هيحصل النهارده ده اذا حصل حاجه. كان ميعاد لقائنا كان المفروض ان اخر الاسبوع اللي هيثم كلمني فيه. قابلت هيثم في اول الشارع اللي انا ساكن فيه علشان نبدا بقى طريقنا وسكتنا للمكان اللي المفروض قريب من الراجل اللي هنروح له. وصلت فعلا للشارع، لقيت هيثم واقف، وكان هو كمان عنده حالة كده من التحفز برضو والاستعداد، ولقيته ماسك ورقة في ايده كده صغيرة وعامل فيها مهمة قوي. قلت له دي ايه؟ قال لي دي الورقة. قلت له ماشي، ما انا عارف دي الورقة. قال لي ما هو الراجل عنوانه مكتوب في الورقة، انا جبته من التليفون الراجل اللي بلغني وهو بيتكلم. انا خفت، مع انه ما قالش حاجة تخوف، والله ما قال حاجة تخوف خالص، بس قال لي حسين في ايه، لدرجة انه بص وراها الان. قلت له لا مفيش حاجة ظهرت لسه، ما تقلقش، بس بقولك ايه. قال لي ايه؟ قلت له انا الان. قال لي طب انا بقولك ايه انا بقى. قلت له، قال لي طب ما تيجي نلغي الزيارة دي خالص، انا جاي بناء على طلبك وبجملة يا عم، انا ممكن ألف اي قصة عادي. قلت له بعد ما جينا لهنا بتقولي انا بقولك انا قلقان، فمش معنى قلقان ان احنا نمشي. هيثم احنا هنكمل. قال لي طب بص، اصلا انا سمعت كده، يعني سمع خير، يعني ان المنطقه اللي الراجل ساكن فيها دي. قلت له مالها؟ تعبيرات وشه اتقلبت واحد تاني بقى. قلت له ما توريني الورقه دي مكتوب فيها ايه، ممكن ابص. قال لي خد. لقيت الورقه مكتوب فيها اسم واحد ومكتوب فيها مش عارف ايه، لحد ما جه العنوان عش الموت. للي ما يعرفش او للي مش من المنطقه اللي انا فيها، خليني اقول لك ايه عش الموت. المكان ده زمان كان عباره عن مساكن عشوائيه صغيره، كان مساحه صغيره على طرف المدينه كده اللي انا عايش فيها، وسامحني انا مش هقدر اقول اسمها. الناس اللي مش لاقيه مكان تسكن فيه، او الغلابه زي اي بلد في الدنيا، او الناس المهمشين والناس اللي هم بس بينزلوا عشان يعني يستغلوهم في اي حاجه وكانهم مش ناس، دايما كانوا بيسكنوا في المساكن دي، مع ان انا بعتبرهم احسن ناس، كانوا في حالهم واحنا كمان كاهل المدينه في حالنا. لحد ما في يوم الناس القريبه من المنطقه دي بدات تسمع اصوات غريبه طالعه من البيوت اللي هناك في المنطقه بتاعت عش الموت. ما كانش وقتها زمان، يعني زي ما اتحكلنا ما كانش وقتها اسمها عش الموت، كان ليها اسم تاني، ولكن اللي حصل ان كان في صرخات وبيقولوا انها ما كانتش صرخات عادية، ده كانت صرخات ناس بتتعذب. في الناس اللي بره في المدينة افتكروها خناقة بين عيلتين او حاجة زي ما بيحصل، بس الصرخات ما كانتش بتقف. اهل المكان القريبة بلغوا الشرطة طبعا، بس ما جالهمش هم نفسهم الجرأة يخرجوا من بيوتهم يشوفوا ايه. وصلت الشرطة بالفعل ودخلت المنطقة تشوف في ايه، بس بدل ما يحلوا المشكلة الصرخات زادت أكتر وعاليت أكتر، والمرة دي طلعت إنها مش صرخات الأهالي، ده صرخات أفراد الشرطة اللي دخلوا كمان. اللي سمعته برضو هم بيحكوه إن هم استدعوا فريق حاجة زي القوات الخاصة كده علشان يحاصروا المكان كله ويشوفوا إيه اللي بيحصل، ما سمحوش لأي حد من اللي نزل وقتها من بيوتهم إن هم يدخل من باب الفضول، ومحدش كان مسموح له أساسا يدخل ولا حد مسموح له يخرج. كل الناس عرفته ان في مجموعه من الشرطه جت اول مره، ومحدش فضل عايش منها غير جندي واحد بس. ايوه واحد كان خارج من البيوت وعمال يصرخ وعمال يعيط وطالع في وش الناس يصرخ وعمال يجري وهو مش عارف، متخبط مش عارف يروح فين. الكل اللي كانوا واقفين افتكروا ان حد تهجم عليه طبعا جوه، بس لما شافوا وشه اكتشفوا حاجة تانية. الراجل كانوا عينيه الاتنين ملهمش وجود. الاتنين كانوا زي ما يكونوا اتاكلوا، عارف زي ما يكون حد كلهم. خدوا الراجل على المستشفى، بس في عربية الاسعاف الراجل قاعد يقول كلام مش مفهوم ويقول الشياطين وفي عز ده فجأة سحب مشرط كان موجود ودبح نفسه. محدش عارف يدخل المساكن الغريبة دي ولا حد من اللي جوه طلع. اي حد كان بيحاول يدخل كانوا يعني بيسمعوا صوته وهو بيصرخ ومحدش بيشوفه تاني. اللي حصل في الاخر ان هم قرروا الناس الموجودة بالاهالي اللي برا ان يحرقوا المكان. قالوا اللي هيحصل احنا مش بنحرق الناس، احنا هنولع فالناس هتخرج ونشوف ايه اللي بيعمل في الناس كده. وبالفعل ولعوا ومحدش خرج، واول ما ولعوا الصرخات كلها سكتت ومفيش اي حد خرج وما سمعوش اي صوت صرخات، لكن بدأوا يسمعوا صوت جاي من بعيد، مش صرخات انسان ولا اي بني ادمين. الكل عارف ان اللي حصل في المنطقة ده شيء غير طبيعي، وبعد كده طفوا النار ودخلوا، وكان لازم القوات الخاصة تدخل. ما لقيوش ولا جثة ولا بني آدم، لا حتى محروقة ولا ميتة مقتولة ولا حد عايش. من وقتها المسكن اتسمى عش الموت، وبقى الكبير والصغير عارف ان ممنوع دخول المنطقة دي. اللي حاول يعمل فضولي ما بيخافش دخلوا، محدش شافه تاني. اول واحد كنا نسمع عنه انه عايش كان الراجل اللي هيثم جاب لي عنوانه عشان نروح له. المهم انا اول ما قريت العنوان ما كنتش فاهم، فهيثم بقى بدا يحكي لي السيناريو اللي انا حكيته لكم ده كله. فقلت له طب انت مصدق ان هو ده عايش من وقتها ازاي؟ ايه يعني ازاي يعني؟ هيثم قال لي انا كل رايي ان احنا نمشي، يلا بينا يا حسين نمشي. بس انا اللي طلبت وكان لازم اكمل للاخر، فانا اصريت ان احنا هنروح. وقلت له بقولك ايه، مش عايز تيجي ما تجيش. قال لي لا، وعلى ايه؟ انت مش هتعرف تنقل الصوره زي ما انا عايز انقلها، يلا رزق ورزقك على اللي خلقنا. المشوار لعش الموت للمنطقه بتاعت عش الموت كان طويل جدا، لحد الى حد ما يعني. المساكن زي ما قلت لكم كانت بره المدينة، المنطقة دي كانت يعني منعزلة شوية. لحد ما وصلنا كنا بالنهار، ما كناش بالليل على فكرة، بس المنظر كان مرعب حتى بالنهار وحتى قبل ما ندخل جوه البيوت. عارف لما تحس كأنك واقع في بير، كل اللي حواليك صخر اسود اصم، مفيش ولا صوت ولا في حتى روح حية في المكان. اهو ده اللي انا حسيت بيه واحنا داخلين بين البيوت المهجورة اللي ما فيهاش ناس. الجو كان مغيم شوية وكان فيه تراب، وحسيت ان انا جسمي كله بيترعش، وحاولت اتماسك قدر الامكان. واكتر من مرة اسمع صوت حاجة غريبة كده فجأة تعدي واقول اكيد بيتهيألي. ساعات اسمع صوت حد بيتنفس وادور ابص مفيش حاجة. الخلاصة كملنا الطريق لبيت الراجل بالعنوان اللي موصوف ومكتوب بالظبط. البيت كان بيت صغير دور واحد، يعني بيت من البيوت العشوائية انتوا عارفينه، ومفيش شبابيك، حتى الباب ما كانش متركب كويس، تحس ان هو مسنود كده. ريحة المكان كانت غريبة جدا، ما اعرفش اقول، مش قادر يعني مش قادر اربطها بحاجة معينة. اقول لك ريحة المكان بتفكرني بقى زي ما بيحكوا بريحة الميتين وريحة، لا مش بتفكر، هي ريحة غريبة، ريحة مش مريحة. خبطنا على الباب، لما خبطت انا بقيت اقول يا رب ما حد يفتح، يا رب ما يطلعش في حد جوه، يا رب ما يطلعش في حد جوه. سمعنا صوت رجلين جاي من جوه والباب اتفتح. اللي فتح ما كانش الراجل يعني اكيد، لان اللي فتحت واحده ست مش كبيره في السن قوي، بس وشها كان يعني مش حلو بصراحه. بصت لنا من غير ما تتكلم، فأنا لا إراديا رجعت خطوتين ورا هيثم ومسكت في درع هيثم وزقيته هو عشان يتكلم، بما إن هو اللي جايبنا بقى، هو يعني عنده وسيلة بقى للتفاهم مع الناس. أنا حسيت إن هيثم اتخرس، بس لقيته بيقول السلام عليكم يا حاجة، الحاجة أبو زكي موجود؟ الحاجة فضلت بصلنا من غير ولا كلمة. طب إيه العمل، هنمشي ولا نقف ولا هتردي ولا إيه حاجة إيه بقى؟ أنا لقيت خطوة زيادة لورا كمان، لأني حاسس إن الحاجة ممكن تتحول فجأة وتهجم علينا زي ما بنقرأ ونشوف. ما ردتش، بعدت عن الباب خطوة وشاورت لنا بإيدها كده تفضلوا، بس ما نطقتش. دخلنا جوه البيت، يعني لو حبيت أقول لكم إن هو أسوأ من بره البيت، يعني ما بقاش مبالغ على فكرة. جدران صخر، النور يدوب داخل من فتحات مكسرة كده في الحيطة. البيت من جوه تحس ان انت في نص الليل، وأما انسى ان كان في برا نهار خالص. في ريحة صدى وريحة تراب وصوت نقط مية عمالة تنقط على الأرض. الأرض نفسها تحس انها كانت أثار حريق اللي انا حكيت لكم عليه، سودة يعني من الآخر. انت تحس ان انت في تربة مش في بيت. الناس لما سمت المكان ده عش الموت فعلا ما كانش عندها يعني شك. عامل زي عارفين ال الحاجات بتاعت زمان، المقابر القديمة خالص، عارفين الحوش لما يبقى حوش قديم، زي ما يكون حوش وركبوا له يعني عملوا له باب كده مكسر علشان يبقى فجأة بيت. عمال افتكر اي آية عشان اقراها، بسم الله على أساس أن أنا أجيب بعد كده وخلاص. افتكرت آية الكرسي بالعافية وقرتها. هيثم قال لي السلام عليكم. السلام عليكم. أنا وصلت له قلت له أنت بتقول مين؟ السلام عليكم مين؟ لقيته بيعدها تاني، قلت له الله يخرب بيتك وصوتك، كان مفيش حد هيرد. لقينا من جوه حد بيقول وعليكم السلام. صوت كان عميق، صوت عجوز. لفيت عشان اشوف الحاجة اقولها والصوت هو ده الحاجة ولا مين، ما لقيتهاش ولا لقيت الباب اللي احنا دخلنا منه. مكان الباب كان صخر، البيت كله عبارة عن صخر مصمت من كل ناحية، وانا وهيثم والصوت اللي رد علينا. طبعا انا خبطت على كتف هيثم قلت له الباب فين؟ الست اللي كانت هنا راحت فين؟ مش انت اللي عايز؟ اتفضل. الراجل المرة لقيته بيقول اتفضلوا اتفضلوا انا هفهمكم اتفضلوا تعالوا، بس انا البعض ما قدمناش غير اننا نتفضل فعلا. دخلنا المكان اللي كان جاي منه الصوت. انا طبعا متوقع ان انا هقابل مارد من الجن او راجل ضخم بسبب الصوت، بس ما توقعتش المنظر اللي شفته خالص خالص. اللي شفته راجل قعيد، يعني قاعد على كرسي بعجل، كبير في السن وكرسي بعجل مصدي قديم جدا. وانا يعني غير الصورة اللي انا كنت رسمها للمرعبين خالص، يعني يصعب عليك. جنب الكرسي كان في عمود حديد زي بتاع العينين اللي في المستشفى، متعلق عليه كياس محاليل وكانت متوصلة في رقبته. حاولت طبعا ابتسم، اعمل اي حاجة يعني تكسر حدة الموقف المهبب اللي انا فيه ده. السلام عليكم. مش عارف اقول ايه، كل اللي نطقته قلت له هي الحاجه اللي فتحت لنا راحت فين يا فندم؟ الراجل رد ومنتهى الهدوء قال لي رجعت للمكان اللي جت منه يا ابني. قلت له يعني ايه المكان اللي هي رجعت منه؟ قال لي المكان اللي تحت رجليكو. قلت له ايه المكان اللي تحت رجلينا؟ ثانية دماغي بتودي وتجيب وتروح وتيجي عشان أفهم ايه المكان اللي تحت رجلينا. كأن كلامي ضغط على اعصاب الراجل وانا عمال اقول سلام وقول من رب رحيم، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. يا رب هدي على خير، يا رب يا رب يا رب يا رب. قال لي انت بتتكلم كده ليه؟ لا ما بكلمش، انا بدعي. قال لي طب ما تقولش كده تاني، ما تقراش قرآن تاني، ما تدعيش تاني. قلت له ليه ده يضايق حضرتك في حاجة؟ قال لي لا مش هيضايقني، انا هيضايقهم هم. ومبتسم ابتسامة فظيعة قوي هو بيقول الكلام ده. قلت له هم مين؟ قال لي اللي تحتك اللي هي راحت عنده. هيثم قال له طب ويا حاج الباب اللي كان هنا راح فين؟ قال له يا ابني ما انت عارف هي في تربة ليها باب يتفتح ويتقفل بالطلب كده يعني؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني ما فيش تربة بابها بيتفتح ويتقفل كده بالطلب، انت في تربة. افهمها لك تاني، انت في تربة. ايه اللي الراجل بيقوله ده؟ دي ما كانتش مقابر. انا عارف واللي هيثم قاله لي واللي سمعته زمان على المكان، عارف ان هي متسكن عشوائيه يعني. بصيت لهيثم قلت له انت ما قلتليش ان كان فيه هنا تراب. الراجل بص لهيثم وقال له خلي صاحبك يوطي صوته عشان خاطري وعشان خاطره، بلاش تخليهم يرجعوا، هما كانوا لسه هنا. هم مين يا عم اللي يرجعوا؟ ما تبطل الكلام الغامض ده، ما تفهمنا فيه ايه؟ على فكره احنا مش جايين عشان نتكلم في اللي رجعوا، احنا جايين نسالك في كام حاجه ونمشي. انا بدور في حاجات. قال لي ما انا عارف انت بتدور في ايه، اقعد بس يا حسين اقعد الله يكرمك. قلت له انت عرفت اسمي منين؟ قال لي يعني كل اللي حصل ده مش عارف اسمك؟ اقعد يا حسين اقعد يا حبيبي واحكي لك كل اللي انت عايز تعرفه وهعرفك الموضوع بالتفصيل. قلت له موضوع ايه وزفت ايه يا عم؟ انت بتقول احنا واقفين جوه تربه دلوقتي قبر ازاي وانا عارف ان مفيش هنا قبور، وتقول لي الناس اللي تحتك واللي موجودين تحتك؟ قال لي ما انت مش مديني فرصه اشرح لك، وطي صوتك واهدى وانا هفهمك على كل حاجه، ومن حقك تفهم، انت جاي عشان تفهم. وعلى فكره انا عمري ما دخلت حد هنا، انت بالذات، انت وصاحبك اول ناس تدخل، مش اول ناس بالظبط برضه يعني. اقعد بقى عشان عمك ابو زكي يحكي لك اللي انت عايزه. وبدا عم ابو زكي يحكي. بص يا ابني، انا كنت سواق عربيه نقل بضايع، حاجه كده تبع الجمارك، وكنت كافي خيري الشاري زي أي إنسان، والمرتب اللي بكسبه في مهنتي مكفيني والحمد لله. هي شغلانة صعبة بصراحة وتسأل عنها اللي بيشتغلها، لكن الحمد لله ودخلها كويس. جالي في القطاع اللي أنا بشتغل فيه في يوم ناس أكابر قوي لابسين بدل كده وناس مهمة قوي، وكانوا جايين بعربيات كتير والعز باين عليهم قوي. وكانوا واحد زميلي قبل ما اشوفهم قال لي في ناس جايين بيسالوا عليك بالاسم انت بالذات. ايوه يا عم لعبت. وبالفعل قابلتهم وكانوا قاعدين مع الرئيس بتاعي، لقيتهم نازلين شكرانيه فيا والرئيس بيأيدهم. في ايه يا جماعه؟ انا ما اعرفش حضراتكم. قالوا لي لا لا لا، ده احنا اتقالنا عنك كلام كتير، انت امين وان انت راجل بتحترم مواعيدك، واحنا ده اللي عايزينه. صلب الموضوع المهم، قالوا لي احنا عايزين ننقل شحنة سردين كبداية تعامل معاكو، شوية صناديق خشب كده، ورشحوا لنا كلهم قالوا انت بالذات. انا السؤال الطبيعي قلت لهم طيب انتوا عارفين نظام الشغل بيبقى فيه عمولة للسواق غير تبع الشغل؟ قالوا لي اللي انت تعوزه تؤمر بيه. العنوان كان في مكان قديم، أهلي مشوا وسابوه أو اتحرقوا أو اتطردوا، مكان اسمه عش الموت. كنا بنقول عليه جزيرة عش الموت. طب قلت لهم مفيش أي مكان تاني، انتوا ليه هناك؟ قالوا هو هناك، يعني البضاعة تتسلم هناك، أصل احنا هنبني حاجة هناك وهيبقى لينا مصانع وحاجات واشترينا المنطقة دي. قلت لهم الله يكرمكم، ده انتوا المكان ده الناس بتترعب تعدي من جنبه، ده انتوا كده يعني هتحيوا المنطقة. قالوا لي هنحييها جدا. توكل على الله بقى. الفلوس أغرتني طبعا، وظروفي وان انا عندي ولد وبربي، محتاج فلوس. وبالفعل وافقت، وكان انطلاقي للمشوار ده كان حوالي الساعة 5:30، وكان يومها جو الشتاء. والجو الشتوي لوحده بيخوف من غير حاجة، حتى لو بالنهار، حتى لو الساعة 5 انت بتبقى خايف خلقة. حملنا الشحنة، كانت تقريبا 50 صندوق، وريحة السردين كانت بشعة. جبت معايا واحد من الرجالة بتوع صاحب الشحنة، يعني معرفش، مش انا اللي جبته بصراحة، هو جاي فرض نفسه كده وخلاص. انا قلت هو يونسني في الطريق. جو كان الطريق طويل، جو بيمطر، كان في توتر جوايا كده ومش عارف ليه. الراجل اللي جنبي عايز اعرف اي انطباعات، لكنه ساكت ومتنح. وقربنا من الجزيرة، وانا عمال يا رب يا رب يا رب اعدي على خير، يا رب انا عندي ابن عايز اربيه، ويا رب اللي الناس بتحكي عن المكان ما يطلعش صح، وربنا يوفقهم ويبنوها فعلا والموضوع يعدي على خير ويعمروها. انا عايز اقول لهم ان انا عايز اشتغل معهم في الحاجات اللي هيبنوها دول، طالما هم واثقين فيا وبيحبوني كده ممكن يمسكوني إدارة، حد عارف؟ المشوار خد يجي 4 ساعات، وعلى الساعة 10 كده، 10 وشوية أو 10، كنا دخلنا المنطقة بتاعت جزيرة عش الموت. أما بتيجي عند بدايتها بتلاقي عواميد النور انتهت، مفيش ولا عمود نور طبعا عندها جواها. بدأنا نمشي الطريق كله بقى على ضوء كشافات العربية في عز المطرة. أول حاجة عملتها أول ما دخلت المنطقة دي، قفلت الشباك اللي جنبي، لا إرادي كده قفلت الشباك، حاسس إن يعني قفل الشباك هيمنع حاجة، يعني كأن في حاجة هتنطري مثلا من إزاز العربية. عدينا كم متر كده وبدأت نوعا ما الحمد لله أرتاح. شغلت راديو العربية، لقيته ملخبط مش لاقط أي محطات. قلت خلاص ما أقفله، وكأن الراديو هو اللي رقع بالصوت زي ما بيقولوا أول ما جيت أقفله. سحبت إيدي بسرعة، عاوز من الاشتراجين ولا ده مسلسل إذاعي ولا ده أي حاجة طالعة من الراديو، في إيه؟ طبعا بصيت الراديو سكت مبدئيا لوحده خلاص، وبصيت للراجل اللي جنبي على أساس إن أنا أشوف على وشه أي تعبير بعد الصرخة اللي طلعت دي، لكنه كان متجمد في مكانه قاعد باصص لقدام منتهى الهدوء ومنتهى السكينة. ركزت على الطريق قدامي، بس العربية حركتها بقت تقيلة قوي، عارف ان لما تكون طالع مطلع كبير ولا طالع جبل، انا كنت حاسس ان انا زي ما اكون بزق العربيه انا بقوتي. اول حاجه اطار العربيه انفجر، العجله فرقعت. العجله فرقعت يبقى انت عارف ان هو ده بتبقى مصيبه، بتحاول تتفادى طبعا ان هي ان العربية ما تتقلبش وان يحصل حاجات كتير، فانت بتحاول بقى تسيطر قدر الامكان. الناس اللي بتسوق زي حالاتي هيعرفوا ان انت بتحاول تسيطر على العربية على قد ما تقدر. يعني حاولت بقى على يمين شمال ان انا اسيطر عليها، والحمد لله ربنا ستر وما حصلش حادثة، لان انا كان كل خوفي يحصل حادثة والحمولة تتقلب واروح انا في خبر كان. طبعا انت بتفادي الطريق يمين شمال وتلم بقى على قد ما تقدر عشان ما العربية ما تتقلبش. في اللحظة دي النور بتاع العربية بتاع كشافات الفوانيس بتاعتها عمال يروح ويجي، وكأن المية بتاعت المطر عملت حاجة في الكهرباء بتاعت العربية او حاجة، فبقت الرؤية مش سهلة. وفي ثانية نور العربية نور علشان أشوف واحد واقف قدامي في وشي قدام العربية. أيوة، واقف في خلقتي. ده بقى اللي معرفت شفاديه، وخصوصا معرفت شفاديه ليه؟ لأن الراجل ده كان عينيه مش زي عينينا، عينيه كانت لونها احمر ومش محتاجه ان كشافات العربيه تتسلط عليها خالص. واقف في وسط الضلمه، في وسط المباني المتهالكه القديمه، وانا يدوب نورت نور العربيه كان هو قدام العربيه قدام الكبوت على طول، فخبطته وقلت العربيه انحرفت بيا بقى خالص، وقامت داخله في جدار بيت من البيوت اللي في المكان. صمت لمدة ثواني خالص، مفيش صوت جوه العربية ولا برا العربية، مفيش أي أصوات خالص، مفيش غير أنا مرعوب عايز أعيط. العربية مش جاية تتقلب غير هنا، مش جاية تعمل حادثة وتدخل في الجدار غير هنا، ومين اللي طلع لي ده؟ مين الراجل اللي طلع في الضلمة ده؟ وفين الراجل اللي كان راكب معايا؟ الراجل ده مش موجود، باب العربية كان مفتوح والراجل مش موجود جوه العربية. الراجل ده أكيد اتنطر برا العربية، ويا رب يستر هو ما كنش دوست عليه ولا زنقته في الجدار اللي أنا دخلت فيه. ناديت عليه مرة اتنين تلاتة مفيش رد، عايز أطلع أبص عليه وخايف. اتحركت بسرعة كده ناحية باب العربية، مديت راسي أبص برا في دايرة الضوء الضعيفة اللي حوالين العربية، أشوفه هنا ولا مات ولا عملت دوسته ولا حصل إيه. كانت أكبر غلطة، أيوة أكبر غلطة، عشان في إيد عاملة زي الفحم محروقة طبقت في رقبتي. رجعت لورا بأسرع ما يمكن، والإيدي طبعا ما كانتش لوحدها، مش إيد متجولها لوحدها، ده جسم محروق بالكامل. جسم مسك فيا وكل اللي همه إنه يزحف عليا يبقى فوقي تماما، محروق تماما، عينيه هي اللون الأحمر اللي أنا شفته. فضلت بقى اتحرك واعمل زي العيال الصغيره برجليا وايديا وهز وانا خايف المسه، بس ما كانش قدامي حاجه، فبقيت ازقه بايديا بقى، وللاسف بقت ايديا تغوص جوه جسمه. مسكته من ايده وزقتها، للاسف ايده طلعت في ايدي. الشيء المتفحم ده رجع لورا، فضل يصرخ يصرخ يصرخ، وانا مش عارف ما اعمل ايه، ولكن صرخته ما بقتش صرخه واحد ولا اتنين ولا ثلاثه. صرخاتي صرخات ناس كتير، بدأوا يتجمعوا جنبه بنفس شكله، واحد اتنين تلاتة أربعة دول عشرة لا أكتر، كلهم نفس الشكل محروقين، في منهم أجسامهم كبيرة وفي منهم زي الأطفال. نهار اسود ومنيل، دول أهل الجزيرة اللي اتحرقوا. خبر اسود، أنا اللي جابني، هما جايين ينتقموا، ولما ينتقموا ينتقموا مني، أنا ماليش دعوة، أنا ما كنتش عايش أساسا لما البتاع دي اتحرقت. كلهم بدأوا يخبطوا على العربية. لحد ما في لحظة معينة كل حاجة سكتت، وانا مغمض عينيا وعمال يا رب يا رب يا رب. فتحت عينيا لقيتهم بيرجعوا لورا وبيبصوا لبعض وبعدوا كلهم. الا واحد، ومن المؤكد انه مش واحد، دي واحدة. فضلت تخبط على باب الازاز وتصرخ بالصرخات الصرخة دي، وانا متجمد تشليت مكاني. بعد كده حصلتهم ومشيت. لكن حسيت بحاجة ورا في العربية بتحصل. الصناديق، يا خرب بيتك يا خرب بيتك الصناديق. من غير وعي فتحت باب العربية وطلعت على أساس أن أنا هلم الصناديق من الأرض. فعلا الصناديق كانت مترمية في كل حتة برا، بس لقيت مين؟ لقيت الراجل اللي كان معايا واقف في شنطة العربية في اللي بره العربية الربع نقل، وقف في الجزء اللي ورا فيها وبيشيل صندوق ورا التاني ورا التالت ورا الرابع وعمال يرمي، وهم واقفين بياخدوا منه الصناديق. عارف زي ما يكون في حد بينزل بضاعة من على العربية، هو كان بيحدف لهم الصناديق، وكل واحد ياخد منه الصندوق يفتحه وينزل أكل، بس ما كانش سردين، كانت أعضاء بشرية. وعملين يأكلوا يأكلوا، وأنا مبرق. بصلي اللي كان جنبي، بصلي وابتسم وقالي معلش يا عم الحاج، الجماعة بقى ده معاد سنوي لازم في نفس المعاد. قلت له يعني ايه؟ قال يعني انت كده خلاص عملت اللي عليك، ما تقلقش خالص، ما تقلقش، الحموله ما باظتش ولا ضاعت، ما تقلقش، انت كده عملت اللي عليك. قلت له حاضر. قال لي بس في حاجه، احنا محتاجين بس واحد بقى يقعد معاهم السنه دي بقى. قلت له واحد ايه؟ قال لي اعذرني بقى، ما احنا جايبينك ليه؟ احنا اخترناك انت بقى. انا مش فاهم انت قصدك ايه، انا مش فاهم. لحد ما لقيتهم كلهم تاني بيتلفتوا جايين ناحيتي. من وقتها وانا هنا لا مني عايش ولا مني ميت، لا عارف اخرج ولا عارف اتحرك. اللي حصل ان انا فضلت وقتها اجري في المساكن دي في الشوارع الضلمه، اتكعبلت او حاجه وقعت فوقي، بس لما فقت لقيتني قاعد على الكرسي ده ومتوصل بيا المحاليل دي. معرفش انا دوري ايه، لكنهم سايبيني وعمرهم ما سمحوا لحد يزورني الا انتوا. سايبيني على امل بقى ان انا في يوم هجيب حد تاني شاب صغير بقى يكمل. قلت له يكمل؟ يكمل ايه؟ فيكوا كده بقى يقعد مكاني، ما هما لازم ياخدوا واحد، لازم ياخدوا واحد. عش الموت ما بيدخلوش غير الموت. قلت له عش الموت مين يا عم الحاج؟ انا همشي، انا همشي، انا مش مصدق حاجه من اللي انت قلتها اساسا دي، انا همشي. قال لي مش مصدق، انت حر. وكانت كلمه منيله بنيله عليا وعلى اللي خلفوني. في ثانيه الحيطان بتتفتح، بيخرج منها نفس الأشكال اللي هو كان بيوصفها بالظبط. طلعنا نجري من أوضة لأوضة في الشقة، الأوضة لأوضة. هيثم صرخ فيا وقال لي مفيش وقت، هو شباك واحد اهو، يلا يلا. قلت له يلا ايه؟ قال لي يلا الشباك عالي، انا هعمل لك ايدي كده وانت تطلع على ايدي وتنط. قلت له انت هتطلع ازاي؟ قال لي اطلع وشدني على طول. طبعا انا ما يعني الموضوع ما كانش يحتمل الجدال. هيثم ربط يعني شبك ايديه في بعضها، وعلى طول كنت انا طالع على ايديه وطلعت في الشباك ونطيت لبره. قلت له يلا، لكنهم اتلموا على هيثم. اتلموا عليه زي ما يكونوا بياكلوه وشدوه. لقيتهم مجهزين له كرسي وانا واقف ابص من الشباك من بره. بعدها انا دخلت المستشفى ازاي معرفش، نقلوني ازاي المصحة النفسية معرفش، محدش صدق اللي انا بقوله برضه معرفش، محدش كان عنده استعداد يصدق ولا عايز يدخل المكان تاني. فسكت وبطلت احكي وقررت ان انا اكتب. الموضوع ده مر عليه شهور بس انا ما كملتش سنة. انا ما سبتش المصحة ومش مسموح لي اخرج، لكن انا معايا ورق وقلم وبكتب. انا مش مجنون، انا مش مجنون على فكرة. في ناس كتير اختفت قبلي وفي ناس كتير حصل لها حاجات زي كده كتير وانتوا صدقتوه. هيثم هو اللي بقى خادم دلوقتي، بس انا السبب. هيرجع هيرجع هيرجع ينتقم مننا ولا هيرجع ياخدنا انا مكانه؟ يعني في كل الحالتين انا هموت. فانا بكتب، بس انا مش عايزه اقعد سنه هناك او اكتر ولا اقل. مهما حكيت لك على المكان كان عامل ازاي مش هتصدقني. عش الموت ده مش مكاني ومش عايز اروح هناك. انا مش عايز اموت، مش عايز اشوفهم تاني. والله العظيم انا مش مجنون، ربنا يشهد عليا أنا مش مجنون، أنا مش مجنون. خلينا بقى نروح للعراق ومكاتب قصتنا حسين. احنا معانا حسين من العراق رأسا. ازيك يا حسين؟ الحمد لله يا يونس، انت عامل ايه؟ ازيك يا حسين، عامل ايه؟ الحمد لله. بص، هو طبعا الصوت بعيد طبعا والعراق وكده يعني، بس قول لنا الاول. انا بشكرك بشكرك على القصة، وانا تعجبتني تمام، بس هو انت عارف ان رأي المستمعين هو الفاصل. قول لي كتبت القصة دي امتى؟ قصة دي كتبتها تقريبا من شهر، وهي يعني بجد بجد يعني حصلت. استنى حصلت عندكم في العراق؟ هي مش حصلت قوي يعني، هي يعني فيها أجزاء حقيقية حصلت، فيها بعض الأجزاء حقيقية. أجزاء حقيقية حصلت. فقررت بقى يعني أندمج معاك وأكتبها بحركة تانية وأبعتها لك، والحمد لله وصلتك خزات إن شاء الله تجد الزبائن. حسين أنا بشكرك، وتحية ليك وتحية لأهل العراق وزبائننا من العراق او العراق برضو، من العراق والعراق، ونورتنا. واعمل بقى، شجع المستمعين بقى عشان بعد ما نخلص الست قصص يعملوا لك فوتينج وتصويت عشان قصتك تفوز، يعني القصص كلها تبقى حلوه ان شاء الله. شكرا حسين. ساعتك في العراق كام دلوقتي؟ دلوقتي 3. طيب 3 بالضبط. طيب احنا طولنا مخصوص علشانك، فهنختم بمكالمتك بقى. ربنا يخليك. تسلم حبيبي. شكرا حسين من العراق، صاحب القصة الثانية في كرنفال الرعب لهذا اليوم.